إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكرنا في المجلس الماضي حديث أبي أسيد وهو عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل. وقلنا بأنه جاء من حديث أنس وهو وهم. وأيضا بالنسبة للفظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للجاعل أجره، أو للجاعل أو للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي. وقلنا في المجلس الماضي بأن له أجر شهيد. وكذلك أيضا ذكرنا في كتاب اللقطة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه الصحيح: ضالة الإبل المكتومة غرمتها ومثلها معها. قلنا نحن ومثلاها معها، وصحيح ومثلها معها، وهو عند أبي داود. واليوم نبدأ في كتاب السير أو كتاب السيرة أو كتاب السفر. طبعا تحدثنا عن كتاب السفر فيما يتعلق بالصلاة والصيام ونحو ذلك، ومجلس اليوم إنما نتحدث عن أدبيات السفر وما يتعلق بذلك، ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره في ترحاله. وكلمة السير جاءت في القرآن كما قال الله تعالى: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما وأياما آمنين. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض، إلى آخر الآيات التي دلت على المسير في الأرض والمشي. والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والمسير أو السير يكون لحج أو عمرة، وقد يكون لدعوة وتعلم، وقد يكون لجهاد، وقد يكون لسياحة لسياحة اعتبار، وقد يكون أيضا لوفود أو سفراء. وللسفر أدبياته في شريعة الإسلام، ومن ذلك أن المسافر بادئ ذي بدء عندما يريد السفر، لا سيما السفر البعيد، أولا يختار يوم الخميس، وذلك لحديث كعب بن مالك وأصله عند الشيخين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب السفر يوم الخميس. ولما خرج إلى غزوة تبوك خرج يوم الخميس. لما؟ لأن السفر بعيد وشاق، فمن كان سفره بعيدا فليختار يوم الخميس، والحكمة يعلمها الله عز وجل. وقبل الخروج يركع ركعتين وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم من منزله فليركع ركعتين تمنعانه مخرج السوء. وليختر أول النهار للسفر لما في ذلك من البركة، وذلك لحديث صخر الغامدي كما عند أبي داود وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم غدوة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وراوي الحديث صخر الغامدي، وكان تاجرا، وذلك لأنه كان يتاجر بكرة، فكان إذا بعث وإذا خرج إلى تجارة خرج بكرة فأثرى وكثر ماله. ثم بعد ذلك يخرج من بيته قائلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من بيته إلا ورفع طرفه إلى السماء، ثم يقول اللهم، ثم قال: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو يظل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ويضيف إلى ذلك ما جاء أيضا عند أبي داود وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه إذا قال ذلك قيل له، يعني قالت له الملائكة: كفي وقيت، يعني من الشر، وكفيت وقيت وكفيت وأويت وأويت. ثم تتنحى عنه الشياطين. ثم يقول شيطان آخر: كيف لكم برجل قد كفي ووقي؟ فيقول هذا الذكر بعد أن يخرج من بيته إلى سفره. ثم يختار الرفقة الصالحة، لأن السفر فيه مظنة لتخبط الشياطين، سواء كان شياطين الإنس أو شياطين الجن. يختار الصحبة الصالحة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحبه سواء كان في السفر أو في الحضر، وقد تحدثنا عن فضائل صحبة الأخيار ومغبة صحبة الأشرار. ولا يسافر وحده، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وقال كما عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لكن قد يقول قائل في وقتنا الحالي المسارات والطرق مملوءة بالسيارات ذاهبة وآيبة، فهل ذلك يرفع حكم الغربة أو لا؟ نقول قد يرفع حكم الغربة، وذلك إذا كانت كثيرة. لكن إذا كان ما يأتي إذا كانت قليلة، وذلك في بعض المسارات، فإنها لا ترفع هذا الحكم، يبقى الإنسان على خطر مهما كان. والشريعة جاءت لتحفظ الأديان كما ذكرنا سلفا، وتحفظ الأعراض، وتحفظ الأبدان، وتحفظ الأموال، فيختار الصحبة الصالحة ويكون أكثر من واحد. والشيطان من الاثنين أبعد من الواحد، ومن الثلاثة أبعد من الاثنين. والجماعة رحمة، وفي سفره يختار المركب الجيد الذي لا يتأثر خلال أو يحصل منه الكبوة خلال الطريق، ويكون رؤوفا ورفيقا في دابته خلال السفر، لأنه ربما وقف به الطريق أو وقف به المسير خلال الطريق. ويختار المال الحلال، وقد قال ابن عمر كما عند مسدد كان يقول لأصحابه: لا يصحبنا أحد إلا بناقة حلال. فإذا خرج أو في إذا ركب دابته من سيارة ونحوها يقول، وقد وضع رجله أو قدمه على السيارة أو الدابة: بسم الله. وذلك لحديث علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيته قد وضع رجله، لما وضع رجله على رحله قال: بسم الله. فلما استوى قال: الله أكبر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على دابته أو على ظهر دابته خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. إذن يقول بسم الله بادي الأمر، وثاني الأمر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول كما في حديث ابن عمر عند مسلم وحديث علي عند أبي داود وغيره: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا القدر عند أبي داود من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وزاد مسلم من حديث ابن عمر: اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا أو في سفرنا هذا البر والتقوى، البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطوي عنا بعده، وأطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعود، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، وكآبة المنظر ما يحصل من خرف أو يحصل من انقلاب أو يحصل من قطع لطريقه، وسوء المنقلب، يعني إذا انقلب إلى أهله، وسوء المنقلب في المال والأهل. ثم يقول كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه زيادة، يعني كما أن مسلم زاد ما ذكرنا من حديث ابن عمر، أيضا أبو داود زاد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد قال هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم ضحك، فقال له علي بن ربيعة ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. ثم ضحك فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من عبده يقول اغفر لي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يعجب الله من هذا الإنسان الذي يقول يا رب اغفر لي. وهذا عجب يليق بجلال الله تعالى. فيا الله كم لهذا الإنسان من مكانة، الله يتعجب منه، الله يضحك له، الله يتبشبش له، الله يباهي به الملائكة، إلى آخر ذلك من الصفات الاختيارية التي لا تليق بجلال الله جل وعلا. وأما في حديث عبد الله بن سرجس، ويخطئ من يقول عبد الله بن سرجس، وإنما بكسر الراء عبد الله بن سرجس، هو صحابي وهو من المقربين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي روى عن عمر حين قبل الحجر قال إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ففي حديث عبد الله بن سرجس أن المسافر بنحو حديث ابن عمر وهو عند مسلم، لكن يزيد يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني بعد أعوذ بك من الانتكاس بعد الالتزام، والسفر فيه مظنة من الانتكاس، فالسفر لما سمي بالسفر لأنه يسفر عن أخلاقيات وأدبيات وسلوكيات المسافر، وبالتالي يظهر على حقيقته. فإذا سافر أبعد عن النأى وأبعد عن الأهل والأوطان فلربما ارتكب الفاحشة، وربما سرق وغدر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، بعد الانتكاسة بعد الثبات والهداية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك، عند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن سرجس، اللهم إني أعوذ بك من دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأخذ طريقه ومسيره إلى غزوة أو إلى حج أو إلى عمرة يتعوذ من دعوة المظلوم. ثم يقول، ولا زال الحديث عن أدعية السفر ذهابا، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر، يعني المشقة والإرهاق ونحو ذلك، اللهم أطوي لنا الأرض. مر حدينا حديث ابن عمر وأطوي عنا بعده، لأنه جاء عند مسلم الأرض تطوى لكن تطوى بالليل كما جاء عند مسلم. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي لما جاء رجل قال يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير عند كل شرف، فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام اللهم أطوي عنه الأرض، اللهم أطوي عنه الأرض، أو اللهم أطوي له الأرض. هذه أدعية السفر ذهابا، وأما أدعية السفر إيابا سنأتي عليها. وهذه الأدعية هناك أذكار يقولها المودع للمسافر، وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند الترمذي أن رجلا قال يا رسول الله أريد سفرا فزودني، فقال عليه الصلاة والسلام زودك الله التقوى. التقوى. ولذلك مر بنا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث أبي أنس زودك الله التقوى، قال زدني يا رسول الله، قال وغفر لك ذنبك، قال زدني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فقال ويسر لك الخير حيثما كنت. فركب المسافر دابته ثم سار، وقلنا بأن لا يرهق دابته، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن الحنظلية كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعيرا قد لحق ظهره ببطنه، يعني من التعب والإرهاق والمشقة، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ونحن نتحدث عن الدواب، عن الخيل والبغال والحمير، ربما أحيانا لأنها كانت مركوب الناس، وسيأتي زمان ستكون هي المركوب كما سيتبين لنا في كتاب الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، يعني تركبونها دائما، يعني اعطوها مجالا للراحة، لأن إذا ركبت على الدوام كما مر بنا تلحق ظهورها ببطونها. وهذا ملاحظ الآن في بعض الدواب تجدها نازلة من كثرة الركوب وكثرة التعب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قد سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حوائجكم. فإذا ركب الدابة أو ركب السيارة، إن كان هو صاحب السيارة يعني ومعه ركب، فهو أولى بالمقدمة بالمراتب الأمامية، أو أولى بالباب الأيمن، أن يكون على نافذة الباب الأيمن أو على نافذة الباب الأيسر، بمعنى أنه لا يكون في الوسط. صاحب الدابة أو صاحب السيارة. وذلك لحديث بريدة أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار، فقال يا رسول الله اركب، فتأخر ليركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق، والحديث عند أبي داود وغيره، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. فقال يا رسول الله هو لك. فركب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدابة. وهذا الحكم ينسحب أيضا على السيارات أو الطائرات. وهذا من الأدب الإسلامي، ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الاحترام والتقدير. وإذا كانوا أزيد من اثنين يعني ثلاثة فأكثر فإنهم يؤمروا أحدهم، وذلك لحديث أبي سعيد عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. يستشار، يعني يصير هو المشرف على الرحلة أمرا ونهيا، أخذا وعطاء، وقوفا ومسيرا، لتنضبط المسيرة. لأنه كما قلت الشيطان عند السفر، لأنه الإنسان يعني الشيطان يستغل السفر، وذلك لأنه مظن لتغير المزاج، البعد عن الأهل والبعد عن الأولاد والبعد عن الأرض إلى آخر ذلك. فإذا أمروا أحدهم كان ذلك قطعا للاختلاف، ثم يسيرون. ويجتنبوا اصطحاب الغناء واصطحاب الكلاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. والجرس هذا الذي فيه نغمة، يعني فيه موسيقى، يعني الغناء. ولذلك قال في الحديث الآخر عند مسلم من حديث رضي الله عنه: الجرس من مزامير الشيطان. والأجراس أنواع، فيها ما فيها بعضها فيها أنغام موسيقية وهذا هو المحذور، وبعضها مجرد تنبيه ولا تحمل النغمات ولا تحمل الموسيقى، فهذا نرجو أن لا يكون داخلا في ذلك. فلا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. وجرس كما قلنا الغناء ونحوه. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من راكب يخلو في مسيره بالله تعالى وذكره إلا كان ردفه ملك، يعني إلا كان ملك ردفه. وما من راكب يخلو في مسيره بشعر، يعني بغناء ونحوه، إلا كان ردفه شيطان. فإذا الإنسان يخلو في مسيره بذكر الله تعالى ونحوه. وخلال السفر عليه أن يستغل كما قلت آنفا، يستغل هذه الفترة، يستغلها في الدعاء. لأنه كما مر بنا في حديث أبي هريرة: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. والقائل رسول الله لا ينطق عن الهوى: دعوة الوالد ودعوة المسافر. ولذلك حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان عند أبي داود لما عند مسلم لما دخل على أم الدرداء قالت: تريد الحج العام، يعني هذا العام؟ قال: نعم. قالت: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل. يعني هذه مهمته، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل، يقول صفوان: فخرجت فأتيت السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني كما حدثتني أم الدرداء. ولذلك قال كما جاء عند الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر وهو يريد العمرة قال: أي أخي أشركنا في دعائك لا تنسانا. والحديث جاء من طريقين، من طريق عمر ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. فمن طريق عمر جاء وقال فيه الترمذي حسن صحيح، ومن طريق أبي هريرة قال فيه حسن. فيدعو الله عز وجل خلال سفر، لا سيما إذا كان يوم جمعة عصر جمعة. هذه من الأدبيات التي يتأدب بها المسافر. ومن الأدبيات كما جاء عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وهذا كما ذكرنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فإذا نزل لا يسبح حتى يحل الرحال، على أساس أنه يقبل على صلاته خاشعا. والحديث عند أبي داود رحمه الله. وإذا سافر إلى بلاد بعيدة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وفي رواية هذه عند مسلم، وفي رواية نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن لأرض العدو. هذا القدر اتفق عليه الشيخان. وزاد مسلم: مخافة أن يناله العدو. وفي رواية: إني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب وهو راوي الحديث: فقد ناله العدو وخاصموكم به. لكن إذا كان السفر بالقرآن لا يناله العدو، يعني قامت أقول فيه الغلب على الظن أو قام اليقين على عدم أخذه، فإنه لا شك أنه يسافر به، إضافة إلى كونهم أو إذا يعني احتمل أنهم يستفيدون أيضا من القرآن إذا قرئ عليهم، يعني الكفار، فإنه يبعث. طبعا لا يمسونه لكن يسمعونه. أيضا من الأدبيات أن يجتنب الإنسان أو المسافر إذا عرس إذا وقف يجتنب الأماكن التي فيها مظنة وجود السباع أو قطاع الطرق. وقد قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب يعني في الربيع فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني أعطوها فرصة لتأكل من العشب والكلى. وإذا سافرتم في السنة يعني في القحط والجدب فأعجلوا عليها السير، أعجلوا عليها السير. وإذا عرستم يعني وقفتم فاجتنبوا الطرق فإنها مأوى الهوام بالليل. فالحيات والعقارب في الليل تأوي إلى الطرق يعني إلى السكك، لأنها تجد الراحة في هذا الطريق لأنه مسلوك والغالب أنه ناعم. وهذا الشيء يعرفه أهل البادية، أن الهوام والدواء والمنحيات وعقارب تبيت في الطرقات، فالإنسان لا ينام في سكة أو في طريق، لأن الدواب تسير في هذه الطرقات بالليل، وقد شاهدناها رؤيا عين. وقوله فأعجلوا، عجلوا عليها السير، لا يعني هذا أن الإنسان إذا كان على سيارة أنه يسرع، بل عليه أن لا يسرع، لأن الإسراع فيه مهلكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة وعند البخاري قال أغدو وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، أغدوا في سفركم وروحوا وشيء من الدلجة، يعني سافروا بالليل، لكن ليس من كل الليل، وإنما بعض الليل. وقلنا كما عند مسلم فإن الأرض تطوى بالليل، فالسفر خلال بعض الليل لا بأس به. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لمصل أو مسافر. وقد مر بنا حديث أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء، كان لا يعجبه، فقال لا سمر إلا لمصل أو مسافر، وقال شيء من الدلجة، ثم قال القصد القصد تبلغ. فهذا الذي يمشي سرعة مهلكة، والآخر الذي يمشي بسرعة مقتصدة، ربما الفرق بين هذا وهذا بالساعات، فهذا معرض إلى خطورة كبيرة، وهذا يصل بأمن وأمان. هذا مشدود الأعصاب، مشدود البصر، مشدود القلب، وهذا لا، هادئ النفس، هذا مجرد ما يصل ربما يحتاج إلى نوم، وهذا لا يصل وهو مرتاح ومطمئن. وإذا سافر المسافر وترك أوطانه وترك أهله فعليه أن لا يبطئ في السفر، وعليه أن يؤوب، مجرد ما تنتهي حاجته عليه أن يرجع إلى أهله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، ولذلك وجدت الرخصة، فالمسافر كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فيصلي المسافر ركعتين. ومر بنا في كتاب السفر أيضا الإفطار، يفطر حتى ولو في رمضان المسافر فعدة من أيام أخر. وقال عليه الصلاة والسلام كما يحدث جابر عند الشيخين ليس البر أن تصوموا في السفر. يتأكد الأخذ بالرخصة في السفر. إذا كان ابن عمر رضي الله عنهما قال كما عند مسدد في مسنده قال لا يصحبني أحد فيصوم إلا بعد الإذن. وابن عمر هو الذي روى كما عند الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالرخص يستحب الأخذ بها في السفر. هذا من أيضا من الأدبيات، إذا عرسوا أن لا يتفرقوا، وذلك لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: كنا إذا نزلنا منزلا تفرقنا في الأودية والشعاب، يعني هذا ينام في المكان هذا وهذا في ينام في ذاك المكان، فيبتعد بعضهم عن بعض، والسنة لا أن يجتمعوا. قال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم في هذه الأودية والشعاب من الشيطان. قال: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا اجتمعوا، حتى لو أنه بسط عليهم ثوب لعمهم، فيجتمعون، فعندما يتفرقون ربما يتجرع عليهم قاطع طريق. وهو من سن أو من جن أو من سباع. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يحث على الإكثار من النعال في السفر، كما في حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوناها فقال: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. فالمسافر يتأكد ويستحب له أن يحافظ على قدميه، فيلبس النعال الجيدة المرتفعة، أو يلبس الكنادر، أو يلبس نحو ذلك. فإذا نأتي إلى حديث السفر قطعة من العذاب، قلنا لما فيه، ولذلك شرع الشارع وأمر الشارع بالأخذ بالرخص. لما؟ لأنه قطعة من العذاب، وهذا في الغالب، لأنه ربما الإنسان يروح يذهب إلى مكة ويأتي خلال يوم، وذلك على متن الطائرة، وهذا حالة نادرة، والنادر كما عند الفقهاء لا حكم له، وإنما المعول الغالب. فالسفر قطعة من العذاب، ثم يعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فالسفر يمنع الطعام، يعني حتى لو أكل الطعام لا يتهنى به، وحتى لو شرب الشراب لا يتهنى به، وحتى لو نام ما ينام النومة المطلوبة، وربما يتحقق له الطعام ويتحقق له الشراب لكن النوم. وبعض الناس إذا ما نام على منام الذي اعتاده لا يرتاح. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليرجع إلى أهله، يعني فليبادر إلى الرجوع. توجيهات من الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا إلا وأبانه ووضحه، يعني تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء في أمور ديننا وفي أمور دنيانا. فإذا رجع إلى أهله، طبعا خلال السفر عليه أن يكون يسيرا، عليه أن يكون رحيما، عليه أن يكون سخيا، لأنه كما قلنا السفر يسفر عن الأخلاقيات، عن أخلاقيات الإنسان، وفيه مظنة لتغير الأمزجة. ولذلك الآن لو استقرأتم بعض الأحوال لوجدتم أن بعض الافتراق بين الأحباب كان مبدأه من سفر، قريبا كان أو بعيدا. ولذلك عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ ولأبي موسى، كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث أبي موسى لما بعثهم إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، يعني خذوا بكل شيء يصير. واجتنبوا كل شيء عسير يسرا ولا تعسرا، يعني فيما بينكم وفيما بينكم وبين غيركم، وبشرا ولا تنفرا، يعني بشروا الناس ولا تنفروهم. وهذا عند الشيخين وعند مسلم علم ولا تنفر، وفي رواية عند مسلم ادعو ولا تنفر، لأن الإنسان ربما يسافر يهاجر ليتعلم، وربما يسافر ليدعو إلى الله، فإذا ذهب ليتعلم عليه أن ييسر على نفسه وعلى غيره، وعليه أن يدعو بالتي هي أحسن، يدعو غيره ولا تنفر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وتطاوعا ولا تختلفا، كل واحد يطاوع الثاني، كل واحد داري الثاني، يعني لا تختلفا. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، يعني عليكم بالتسكين وعدم التفكير. الأفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، ثم دينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ثم دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. فالإنسان عند السفر عليه أن يرخي يده، لا يكون بخيلا، بداية في تعبئة السيارة بالبنزين عليه أن يقول علي التعبئة. وهذا هي العظمة، والإنسان لا يخشى الفقر، والسفر فيه مظنة لخشية الفقر، فالإنسان يكون سخيا في حال سفره كما هو في حال حضره. فإذا رجع يقول كما قلنا سبحان الذي سخر لنا هذا الذكر، ويزيد على هذا يقول آيبون، كما في حديث ابن عمر عند الشيخين آيبون تائبون عابدون، وهذا هو المشهور عند الناس وكل يقوله، لكن اللفظة الرابعة وهي التي لا يقولها الكثير ساجدون، وهي عند الشيخين أيضا مع علي بن عمر لربنا حامدون، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو في من حج أو عمرة كان إذا أوفى على ثنية أو فدفد جمع فدافد قال لا إله إلا الله، وهذا أيضا من أدعية الإياب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا القدر عند الشيخين، وجاء عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول توبا توبا لربنا أوبا، توبا توبا يعني تائبين تائبين لربنا أوبا يعني آيبين إلى ربنا، لا يغادر علينا حوبا. والحديث كما قال ابن حجر حسن، ورواته رواة مسلم، الرواة يعني رجاله يعني رجاله رجال مسلم. أوبا أوبا أو توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا يعني ذنبا. فيقول هذا في الإياب. فإذا قدم إلى أهله جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وفي رواية عند الشيخين من حديث جابر قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا، وقوله يتخونهم أو يلتمس عثراتهم هذا عند مسلم. وفي حديث جابر فالكيس الكيس، فقال يتخونهم يعني يقع في نفسه شك أنهم خائنون وحصل لهم منهم عثرات، فعليه لا يأتيهم ليلا، وإنما يأتيهم كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة يعني الفجر بعد صلاة الصبح أو عشية. وقال كما في حديث جابر: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني عليك أن تأتي إلى أهلك وقد استعدوا لك. واليوم الحمد لله الواحد يرفع التليفون ويخبرهم بأنه سيأتي في الساعة كذا وكذا، فهذا لا بأس أن يأتيهم ليلا. فإذا أتى عليه أن يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين لحديث كعب بن مالك وهو عند الشيخين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فإنه إذا دخل بيته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو كما قلنا عند الطبراني والبيهقي: وإذا دخل بمنزله فليركع ركعتين تمنعانه مدخل السوء. الإنسان ربما يأتي إلى بيته ويصير بينه وبين أهل الشجار وخلاف وإلى آخره، لكن إذا صلى ركعتين حصل الأنس وحصلت الطمأنينة وحصل الخير. ما من شر إلا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من خير إلا وجهنا له عليه الصلاة والسلام. ونضيف إلى قضية يعني أدبيات المسافر مع زملائه خلال السير، عليه أن يكون خادما، عليه أن يبذل المستطاع في خدمة رفقته، وقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك، وذلك لحديث جابر عند أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف على أساس لا يترك من معه أمامه لرحمته بهم، كان يتخلف في المسير ويزجي الضعيف، إذا وجد ضعيفا يسوقه ويمسكه ويعينه ويردفه ويدعو له. عظمة ما بعدها عظمة. هكذا السير ابتداء وانتهاء، فيصل إلى أهله وقد حصل على الخير والفضل والحسنات، وقد كفرت عنه السيئات وتجنب المخاطر. ومن تأدب بهذه الأدبيات كان حريا لا يحصل له حادث، وإن حصل له حادث لا يكون مروعا، يكون مآله إلى خير. وهذا شيء مشاهد لمن التزم وتمسك بهذه الأدبيات أو طبق هذه الأدبيات، أما من أخل بها فلا يلومن إلا نفسه. كم بقي على الدرس؟ إن شاء الله في المجلس الماضي القادم إن شاء الله سنتحدث عن المسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته، يعني سنتحدث عن سيرته عليه الصلاة والسلام مع نفسه ومع أصحابه، إذا أرسل أمر أميرا على جيش أو سرية أو ذهب بنفسه ما هو حاله، ثم نتحدث إن شاء الله عن ما جاء في غزوة بدر وأحد والخندق وتبوك وإلى آخر ذلك من السير والمغازي، ونتحدث عن هجرته عليه الصلاة والسلام، يعني مسيره إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حيمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أنس مالك رضي الله عنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أبي هريرة رضي الله عنه ومنبري على حوضي. ومنبري على حوضي. على حوضي. طيب يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها. أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة أمرت بقرية تأكل القرى. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يدخل الدجال ولا الطاعون. لا يدخل مدينة الدجال ولا الطاعون. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ولا يدخل المدينة رعب المسيح يعني المسيح الدجال. حديث أبي بكرة. أبي بكرة رضي الله عنه. رضي الله عنه. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أنس مالك رضي الله عنه. عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من زعم أن عندنا الشيء أكمل. إلى حديث العلاء المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. حديث من؟ العلاء بن الحضرمي. طيب اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر. حديث من؟ أنس رضي الله. ما هي عمرة؟ عمرة مع حجته وأربع في ذي وثلاث في ذي القعدة عمرة طيب باب ما جاء في فضل العمرة في شهر رمضان. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه عن قال عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال للمسنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قال أبو فلان تعني زوجها ما منعك أن تحجي معنا ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. تعدل حجة أو حجة معي. يصدر الناس بنسكين. حديث من؟ كتاب الحاج عن ابن عمر رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت فقال يا عثمان اتنا بالمفتاح. فذهب عثمان فأتاه بالمفتاح ففتح له فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إنك ببطحاء مباركة. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنهما إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة رضي الله عنها قال قلت لعائشة رضي الله عنه أترين هذه الآية عنها رضي الله عنها أترين هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. هذه من؟ أبي هريرة. طيب رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. حديث أنس وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بداودش. طيب الجلد الأول. نعم. طيب اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. حديث من؟ أبو هريرة. باب ما جاء في السترة. حديث من؟ أبو هريرة. طيب باب ما جاء في النهي عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء. حديث من؟ كعب بن عجرة. طيب باب ما جاء في فضل الوتر أو قال أوتروا يا أهل القرآن. حديث من؟ علي بن طالب. والوتر حق. حديث من؟ أبي أيوب بن طالب. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى. حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في بدء الأذان. حديث من؟ عبد الله بن زيد. باب ما جاء في دخول المسجد. حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو ما هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال اللهم اني اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. قال فاذا قال ذلك قال حفظ عن نساء اليوم. طيب باب ما جاء في تقديم الركبة على اليدين عند السجود. حديث من؟ أبو هريرة. باب ما جاء في وجوب صلاة الفاتحة. هذا بدل الصمت. حديث بدل الصمت. طيب باب ما جاء في فضل الصف الأول. حديث البراء رضي الله عنه. باب ما جاء في النهي عن الصلاة في معاطن ومبارك الإبل. حديث البراء رضي الله عنه. طيب عن باب ما جاء في النهي عن البزاق في القبلة. حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه. حديث حذيفة السائب بن السائب بن خلاد. من خلاد إنك آذيت وآنيت أحسنت. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث من؟ بن عمرو أن الله تابع الوحي. حديث من؟ أنس. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم. بهريرة. من صلى بردين دخل الجنة. بموسى. لا ينت... لا ين... لا... إن في الصلاة لشغلا. بن مسعود. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بن مسعود. إذا نعس أحدكم في صلاته. أبي هريرة. إن في لسان الجمعة أو في الليلة لساعة. حديث من؟ أبي هريرة. وإن في الجمعة لساعة. أبي هريرة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أبي هريرة. طيب إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، نصرت بالصبا ولك تعاد بالدبور. ابن عباس. ابن عباس. من أحب لقائي أحببت لقاءه. عبادة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي. أبي هريرة. إذا وضع أحدكم في قبره. أنس. طيب من ليس على المسلم في حبي عبده ولا فرسي صدقة. أبي هريرة. الأخصرون ورب الكعبة. أبي ذر. تصدقوا فيوشك الرجل أمشي بصدقته. أبي سعيد وحارث. ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. أدي بن حارث. لهما أجران، أجر الصدقة وأجر النفقة. أبي سعيد. أبي سعيد و زينب امرأة عبد الله بن مسعود. ليس الغنى عن كثرة العرض. أبي هريرة. اليد العليا خير من اليد السفلى. ابن عمرو. إنما الصيام جنة. أبي هريرة. وشهر عيد لا ينقصان. أبي بكرة. ليس البر أن تصوموا في السفر. أنس. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أنس. وليس البر أن تصوموا في السفر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. أحسنت. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها. حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب رميت بعدما أمسيت. حديث ابن عباس رضي الله عنه. اللهم ارحم المحلقين. حديث ابن عمر رضي الله تعالى. ويلك اركبها. أبي هريرة رضي الله عنه. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. طيب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أبي هريرة رضي الله تعالى. وإن أحدا يجب جبل يحبنا ونحبه. حديث أنس رضي الله تعالى. اللهم إني أحرم ما بين لابتيها. حديث علي رضي الله. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من زعم أن عندنا شيئا أكمل خارج من زعم أن عندنا شيئا نقرأه لكتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. طيب باب ما جاء في حرمة مكة. مراجعين العشرة يا شيخ. طيب الله يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. طيب بعد الحجة 10 صفحات. طيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرات. أكمل. جاء رجل فسأله فقال حديث قال رميت قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي رواية يخطب وفي رواية عند الجمرة يسألونه فقال فأتاه رجل فقال يا رسول الله فإذا وجد فجوة النص. حديث أسامة رضي الله وكان يكبر قال مع كل حصاة وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في يقول لبيك اللهم لبيك في هذا المكان. حديث ابن عمر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حديث ابن عباس. أي هنتاه. حديث عبد الله مولى أسماء. مولى أسماء. حسنت. طيب وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. حديث من؟ حديث ابن عباس. وبيداؤكم هذه تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا. حديث ابن عمر. ورأيتك تصنع أربعا لا أرى أحد من أصحابك يصنعها. عبيد بن جريج عن يهود تعذب في قبرها. حديث من؟ حديث أبي أيوب. تقو دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ابن عباس. طيب اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخر. حديث من؟ أبي سعيد. طيب ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أبي هريرة. ثلاثة يتولى أجرهم مرتين. أبي موسى. والحياء شعبة من الإيمان. حديث أنس. حديث ابن عمر. حديث أبي هريرة ودعه فإن الحياء من الإيمان. ابن عمر. ومثل المؤمن كمثل خامة من الزرع. حديث كعب. وأخبروني بشجرة شبه كرجل المسلم ابن عمر. وآية المنافق ثلاث حديث أبي هريرة. وألا أنبئكم بأكبر الكبائر أبي بكرة. وأمن من أكبر الكبائر ابن عمر. ما من عبد قال لا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة حديث أبي ذر عن ابن الأسود الدؤلي أو الديلي عن أبي ذر رضي الله عن من مات على الشرك بالله شيئا دخل الجنة ابن مسعود. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما أبي موسى. وأسلمت على ما أسلفت من خير حكيم بن حزام. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا أبي هريرة. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه أبي هريرة. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أنس. وعطيت جوامع الكلم حديث أبي هريرة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح حديث أم سلمة. لعنة الله على اليهود والنصارى حديث عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم حديث أنس مالك. أولي كلكم ثوبان حديث أبي هريرة. اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم فأتوني بأنبجانيه عائشة. أول مسجد وضع في الأرض أولا أبي ذر. ماذا عندك؟ إن الله تابع الوحي حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله. جاورت بحراء شهرا عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه. طيب أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم بن حزام رضي الله. طيب فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة حدي من أبو ذر رضي الله عنه. فعرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ابن عباس وأبي حبة أبي حبة وابن عباس رضي الله. طيب في أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فهما فأما الظاهران النيل والفرات فرات، وأما الباطنان وأما الباطنان ففي الجنة. من هو الذي جاوزه؟ لما جاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى نبي الله موسى. لماذا؟ قيل له ما أبكاك؟ فقال هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر أفضل مما يدخل من أمتي. طيب ما جاء باب ما جاء في وصف موسى عليه السلام أنه ضرب حديث من؟ كأنهم رجال شروءة ابن عباس رضي الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي وصف عيسى أنه السبط الشعري حديث فما جاء في إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج به للسماء هذا ما أخذته.